بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليهم قانطين أزلين، ينظر إليهم أزلين قانطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال يلقى في جهنم، لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، فتقول قد متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، لما ذكر الشيخ رحمه الله الصفات، الأسماء والصفات من آيات الله جل وعلا من القرآن على شبه قواعد وكليات، أراد أن يذكر شيئا من ذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن أهل العلم يتفقون على أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل يثبت به كل ما ثبت في القرآن، عقائد وأحكام وغيرها. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل: ما جاء في كتاب الله آمنا به وأخذنا به، وما لا فلا. وأخبر أنه أوتي الكتاب ومثليه معه، وأخبر أن ما يبلغه من سنته مثل ما جاء به كتاب الله جل وعلا. كلاهما أتى به جبريل صلى الله عليه وسلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لإبلاغ الناس بذلك. فالذي يرد السنة يكون ممن آمن ببعض وكفر ببعض، هؤلاء يقول الله جل وعلا فيهم: أولئك هم الكافرون حقا. الذين قبلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة هم أمام السنة ثلاثة أقسام. قسم ردوها، فهؤلاء الكلام معهم مفروغ منه، لأن من فعل ذلك عرف. وقسم تأولوها تأولات تخرجها إلى التحريف والإلحاد، وليس تأويل القابل لها المؤمن بها. هؤلاء يلتحقون بالقسم الثاني، وقد يكونون أشر من القسم الأول، لأنه قد يخفى أمرهم على بعض الناس فيكون ضررهم أعظم. قسم آخر ثالث هم الذين قبلوها قبول انقياد واستسلام وتصديق وإيمان، وهؤلاء هم الذين انتفعوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حقا. وإن كان القسمان الأولان لا يخرجان من الدين الإسلامي، ولا يقال إنهما كفار خرجوا من الدين الإسلامي، ولكنهم أهل الوعيد الذين توعدهم الله جل وعلا، فإن شاء أمضى وعيده وإن شاء فعل ما يشاء، لأن العباد كلهم عباد يتصرف فيهم كيف يشاء جل وعلا. وسبق أنه ذكر أول ما بدأ به حديث النزول. حديث النزول أوجد حوله كثير من الناس إشكالات كثيرة، والسبب في الإشكالات عدم الإيمان به على الوجه المطلوب، لأنه صفة من صفات الله، إن كان فعل فهو من صفات الأفعال التي تتعلق بمشيئته. والقاعدة التي عليها أهل السنة في هذا وغيره أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما يتصف به، لا صفات الذات ولا صفات الأفعال، هذا واحد، هذه واحدة. فإذا كان ليس كمثله شيء فكل الإشكالات والإرادات التي يوردها هؤلاء تكون باطلة، لأنها على نزول يتصورونه من أنفسهم، كقولهم مثلا إن آخر الليل يختلف باختلاف الأقطار، ولو قلنا إنه ينزل آخر الليل عند كل قوم لبقي نازلا طوال الزمن ولا يكون مستويا على عرشه ولا عالا على خلقه. ومعلوم أن هذا من أبطل الباطل هذا القول، ولهذا لجأوا إلى التأويلات الباطلة، لأنهم اعتقدوا أن هذا باطل عقلا وشرعا، وهو كذلك على التصور الذي اعتقدوه هو باطل عقلا وشرعا بلا شك، ولكن ليس كذلك. فوصف الله جل وعلا بالنزول كوصفه جل وعلا بأنه سميع وبأنه بصير وغير ذلك، فنزوله لا يشبه نزول المخلوق الذي إذا كان على شيء عالي فنزل عنه لزم أن يكون ذلك الشيء فوقه، تعالى الله وتقدس. وصفات الله حقائقها قد لا تحتملها العقول، عقول البشر، ولهذا يكتفى بما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم ويوقف عند ذلك فقط، ولا يبحث عما وراء هذا. هذه قاعدة. القاعدة الثانية التي تنضاف إلى هذا أن الله على كل شيء قدير، فأي شيء أراد فعله فعله، لا يحول بينه وبين ذلك شيء. ولهذا لما قال أحد النفاة لإسحاق بن راهوي أتقول إن الله ينزل؟ فقال نعم. فقال كيف ينزل إذا نزل يخلو منه العرش وما يخلو؟ قال أتقول إن الله على كل شيء قدير؟ قال نعم. قال إذن نزوله على ما يشاء حسب قدرته وليس كما تتصور. في رواية أنه قال لما قال له كيف تثبت ذلك؟ قال يقول الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال له أحد الحاضرين هذا يوم القيامة، فقال الذي يأتي يوم القيامة ما الذي يمنعه أن يأتي إذا شاء؟ والمقصود تقعيد هذه القاعدة أنه على كل شيء قدير. الأولى أن فعله وصفته ليست كأفعال الناس، ليس كأفعال الناس وليست كصفات الناس. الثاني أنه على كل شيء قدير. فعلى هذا الإشكال الذي يورد على ذلك في هذا وفي غيره، قال إذا لم تستطع أن تستوعبه بعقلك فعليك أن تستحضر عظمة الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كانت الأرض والمخلوقات كلها يطويها بيده تعالى وتقدس، كيف يتصور أن شيئا من المخلوقات تظله أو تقله؟ الصواب في هذا أن نزوله نزول يليق به، وأنه ينزل وهو على عرشه عال على خلقه، وأن نزوله يكون آخر الليل لكل قوم، وهو بالنسبة إليهم وإن تعدد فهو له جل وعلا غير متعدد. فنزوله كسماعه دعاء الداعي في آن واحد لا يختلف عليه دعاء هذا بدعاء هذا، ولا يشكله دعاء هذا عن دعاء هذا، وكذلك محاسبته لخلقه يوم القيامة في آن واحد، وكل رجل يناقشه ويحاسبه على كثرتهم من أولهم إلى آخرهم، ويرى أنه وحده يحاسب والخلق كلهم يحاسبون في وقت واحد. وصفاته لا تشبه صفات الخلق، وأفعاله لا تشبه أفعال الخلق. فعلى هذا كل إراد يورد على ذلك باطل ولا يلتفت إليه. وهذا ونكتفي بهذا عما عساه أن يثار من إشكالات أو تساؤلات حول ذلك، لأن هذا شبه القاعدة التي يرجع إليها في كل ما قد يثيره بعض الذين لم يتحققوا صفة الله جل وعلا على ما يليق به. ثم بعد ذلك سنى بذكر الضحك، ذكر الفرح، والفرح صفة كمال، والله جل وعلا له الكمال، والقاعدة واحدة لا تختلف. فإن فرح الله جل وعلا ليس فرح خفة وسرور وطرب، أو فرح أشر وبطر كما يكون المخلوق تعالى الله وتقدس. ففرحه في أسبابه ونتائجه مخالف لفرح المخلوق تماما، فهو ناشئ عن رحمته وعن غناه وكرمه جل وعلا كسائر صفاته. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وجب علينا قبوله، ثم إنه كما سبق أقول هنا قاعدة أخرى بالنسبة لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أنه يجب على كل مسلم أن يعلم علما يقينيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله جل وعلا وأتقاهم لله تعالى وتقدس، وأنه أقدر الخلق على البيان والإيضاح، وأنه أنصح الخلق للخلق صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قال قولا وجب قبوله بلا تردد، ولا يلتفت إلى قول المؤولين الذين يظنون به الظنون السيئة، شعروا أو لم يشعروا، حيث ظنوا أن ظاهر قوله يدل على التجسيم وعلى التشبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الظن أيضا ظنوه في رب العالمين. فإذا تحل الإنسان بهذا وعلم ذلك علما يقينيا عرف أنه حق. فإن فهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قاله ربه فليحمد الله، فإنها نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليه، عليه أن يشكره. وإن لم يتبين له ذلك فعليه أن يتهم رأيه ويتهم فهمه، ولا يتهم ربه أو يتهم رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيضا القاعدة في كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رب العالمين جل وعلا. ثم إنه التكلف وبحث في الأمور وطلب غرائب اللغة حتى يحمل عليها كلام سيد الخلق الذي أعطي البيان والإيضاح والنصح، فهذا ليس من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، بل هو يخدش في معنى الشهادة. فعلى الإنسان إذا كان بهذه المثابة أن يصحح شهادته، شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فعلى هذا يقول إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر ولو لم يكن موجودا في القرآن مثل هذا، فإنه يجب علينا قبوله، ويجب تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الظن السيء، ويجب أن نعلم أنه من الوحي الذي أوحاه الله إليه، فنؤمن به كما آمنا بقول ربنا جل وعلا. وقد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم فرح رب العالمين لنا تقريبا لأفهامنا بأقصى ما يمكن تصوره من الفرح. قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يظل راحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه فيطلبها فييأس من وجودها فيأتي حيث فقدها ويضع رأسه ينتظر الموت قد أيس من الحياة، بينما هو كذلك إذ راحلته واقفة على رأسه فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، ورواه من الصحابة ما يقرب من 18 صحابيا. فهذا الفرح ليس لأنه جل وعلا محتاج إلى توبة عبده أو طاعته، كلا، هو الغني بذاته عن كل ما من سواه، ولكن هذا من كرمه وجوده جل وعلا ومن رحمته، ورحمته وسعت كل شيء، فهو يفرح بتوبة عبده التائب وهو الغني تعالى وتقدس، فيجب أن يثبت ذلك كما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الضحك، وقد صحة الحديث في هذا حديث كثيرة ومتعددة، فهي صفة فعل كالفرح وكالنزول، كل هذه صفات أفعال تتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يفعلها فعلها، وهذه هي التي تسمى الصفات الخبرية، ومعروف أن الأشاعرة الذين هم أقرب أقرب الطوائف إلى أهل السنة يؤولون هذه، لأنهم لا يجرؤون على رد الحديث الصحيحة الثابتة، ويجعلون التأويل عندهم واجب متعين لا بد منه، لأن الظاهر عندهم غير مراد بل هو باطل، والسبب في هذا أنهم اعتقدوا أن ظاهرها ما يعرفونه من أنفسهم تعالى الله وتقدس. وضحكه جل وعلا أيضا صفة كمال، صفة كمال، وله الكمال المطلق، غير أنه جل وعلا لا يشاركه المخلوق في صفاته، وإن حصل الاشتراك في المسمى بل وقد يكون في المعنى، ولكن ولا بد أن يكون في المعنى الاشتراك في الاسم وفي المعنى، ولكن إذا وضيف هذا الفعل أو هذه الصفة زال الاشتراك نهائيا، فيصبح ما يخص المخلوق لا يشاركه الرب جل وعلا فيه، وما يخص الرب جل وعلا لا يشاركه المخلوق فيه، ولولا هذا الاشتراك في الاسم والمعنى لم يفهم الخطاب، وهذا شيء لا بد منه، غير أنه كما قلنا عند الإضافة والتخصيص يزول الاشتراك نهائيا. وكذلك العجب، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، والقنوط ما له موجب، وهذا في حالة تعترض للناس عندما يتأخر المطر وهم محتاجون إليه لأن حياتهم تتعلق به، يقنطون، والقنوط استبعاد الشيء، وقد يكون اليأس منه، وقد اختلف العلماء أيهما أشد، القنوط أو اليأس، وقد جاء ما يدل على أن كل واحد منهما ضلال وكفر، وهذا من أعظم الذنوب، كون الإنسان يقنط من رحمة الله أعظم من ذنبه. ولكن في هذه الحالة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث فيها إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، فهو مثل قول عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قرب تغييره للحال من حالة الشدة إلى حالة الخير والانفراج لإنزال الرحمة وهذا مدعاة للعجب، لأن الله جل وعلا هو رب الخلق، والرب من مقتضى ربوبيته أن يرزقهم ويعطيهم ما به قوام حياته، ولا يمنع خيره جل وعلا. فهو يعني عجيب في الواقع. وقد أخبر الله جل وعلا أن مع العسر يسرا، ولكن ليس هذا فقط، بل ذلك لأنه الرب، والرب معناه المربي بخلقه القائم عليهم بما يصلحهم، وإن كان يملكهم ويتصرف فيهم فلا بد أن يقوم عليهم بما يصلحهم. فإذا لا بد أنه جل وعلا يغيثهم ويعطيهم ما فيه صلاحهم، ولكنه جل وعلا طبيب لعباده. وقد أخبر عن ذلك أنه لو أعطاهم على حسب ما يريدون لتغيرت حالهم، ولكنه ينزل بقدر ما يشاء، وهو بعباده خبير بصير جل وعلا. وقد قرأ ابن مسعود: بل عجبت ويسخرون، بضم التاء، ويكون الضمير لله، يكون هذا أيضا موافقا لهذا الحديث من كلام الله جل وعلا: بل عجبت ويسخرون، يعني من رد الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ظهور آياته ووضوح صدقه، كيف يسخرون منه، كيف يردون دعوته. فإنه عجب، مع أن عندهم عقول وأفكار وهم لا ينفرون بذلك، ولكن تقليد والشقاوة اتباع الهوى يدعوهم إلى المخالفة والتشويه. فعلى هذا يكون العجب صفة، صفة فعل يجب أن تثبت كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله إنه حديث حسن، يعني أن الحديث إذا كان حسن فهو من أقسام الصحيح، فهو يجب أن تثبت به العقائد، خلاف ما يقوله أهل البدع من التفرقة بين الفروع والأصول. يقولون الفروع تثبت بأخبار الآحاد، أما الأصول لا بد أن تكون بخبر متواتر بغير خبر الآحاد، وهذا شيء اخترعوه من عندهم، وهو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدعوته وإبلاغه. والأمر في هذا واضح وظاهر، ولم يزل العلماء يردون عليهم في ذلك ويستدلون بالأدلة الكثيرة. الحديث الحسن من أقسام الصحيح التي يثبت فيها العقائد، وإن كان فرد، وإن كان حديث فرد، كما يثبت فيها الأحكام، ولا فرق بين العقائد والأحكام في ذلك. فإذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، وجب العمل بمقتضاه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية يضع عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط وعزتك وجلالك. هو حديث متفق عليه. أولا هذا يدلنا على أن قول النار فيما ذكره الله جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، أن هذا استفهام لطلب الزيادة. هذا الحديث يدل على ذلك. الثاني أن هذا القول على ظاهره، وأن جهنم تقول قولا يسمع وتتكلم، والله جل وعلا أخبر فيما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه وعد الجنة والنار كل واحدة منهما ملأها، فثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تحاجت الجنة والنار، يعني اختصمتا، فقالت الجنة ما لي يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت للنار أؤثرت بالجبارين والمتكبرين، فقال الله جل وعلا حاكما بينهما للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فأما الجنة فإنها لا تزال فيها فضل مساكن بعد دخول أهلها فيها، فينشئ الله جل وعلا لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وأما النار فلا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، يعني حتى ينتهي الخلق. ومعلوم أنها كما أخبر الله جل وعلا أنها لا تنتهي، أنها لا يلقى فيها إلا الجن والإنس، كما قال الله جل وعلا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا قسم منه جل وعلا. فهي تطلب الزيادة حتى يضع عليها رجله، وربك لا يظلم ليس ظلاما للعبيد. أما ما جاء في الصحيح بل في الصحيحين حديث أنس أن الله جل وعلا ينشئ للنار خلقا فيسكنهم فيجعلهم في النار فيملأ النار بهم، فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما حديث مقلوب، يعني أنه جعل ما للجنة للنار وما للنار للجنة. ولهذا بين ذلك البخاري فإنه لما رواه أتبعه بالرواية الصحيحة التي تبين ذلك. والبخاري رحمه الله إذا جاء غلط من الراوي لا يتركه، لا بد أن يبينه، بخلاف مسلم رحمه الله فإنه يذكر السند والمتن على حسب ترتيبه الذي رسمه لنفسه وتنتهي عهدته. ولهذا وجد في صحيح مسلم بعض الكلمات التي فيها خطأ واضح وقد يكون مخالفا للقرآن، وإن كان الحديث وإن كان السند صحيحا، ولكن من المعلوم قطعا أن الراوي وإن كان ثقة ثبت لا كلام فيه أنه يجوز عليه الخطأ لأنه غير معصوم. مثل ذلك حديث التربة الذي فيه وخلق التربة يوم السبت، هذا خطأ ظاهر لأن الله أخبرنا جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وليس في سبعة، وأخبرنا أن آخر الأيام التي خلق فيها الجمعة أنها الجمعة، فإذا كان آخرها الجمعة فأولها الأحد، والسبت ليس فيه خلق، هذا ثابت حتى عند أهل الكتاب لا مرية فيه. المقصود أن هذا الحديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، وإنما هذا خطأ من الراوي، وقد بين العلماء ذلك. فيكون الصواب أن الذي ينشأ للجنة كما ثبت ذلك روايات الثابتة في الصحيحين وغيرهما. هذا الحديث حاول أهل التأويل كما حاولوا في الذي قبل تأويلاته تأويله، وقد جاءوا بشيء مضحك في التأويل، مضحك العاقل، حيث لم يقبلوا أن يوصف الله جل وعلا بأنه له رجل، وكلمة قدمه ورجله كلاهما سواء لا فرق بينهما. مرة عبر الرسول صلى الله عليه وسلم برجله، ومرة عبر بقدمه، والمعنى واحد. ومن الاعتراضات التي اعترضوا بها انهم قالوا هذا مخالف للقرآن، هذا الحديث مخالف للقرآن. ما وجه المخالفة؟ قالوا وجهها أن الله أخبر أن جهنم تمتلئ بالجنة والناس وليس بقدمه أو رجله. والجواب عن هذا أنه في الحديث أن الرسول قال صلوات الله وسلامه عليه: فينزوي بعضها إلى بعض، يعني تتلاقى وتجتمع فتمتلي بمن فيها، فيكون امتلأت بالجنة والناس من الجن والإنس وليس بغيرهم. كذلك قالوا إن هذا يقتضي التشبيه والتجسيم، وهذا معروف فيما سبق أن هذا باطل. فإذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه جل وعلا بأن له رجل قدم وجب ذلك، وقالوا إن هذا فيه شوخ لأنها رجل واحدة وقدم واحدة، فنقول تعالى الله أن يكون كذلك، ولكن ما يلزم من التعبير بالمفرد أن يقصد ظاهر ذلك، وهذا كثير جاء ورده كثيرا. وقد جاء عن السلف أن قالوا الكرسي موضع القدمين، قدمي الرحمن جل وعلا، وقالوا إن المقصود بالرجل جماعة من الناس من الجبائر أو من غيرهم يجمعون ويسمون رجل، مثل ما يقال لجماعة الجراد رجل من جراد، هذه سخافة ما يستحق مثل هذا أن يتكلم عليه. وقالوا القدم هو ما يقدمه إلى النار، وكل هذه محاولات في رد الحق، وهي في الواقع لا تضير الحق شيئا وإنما تضر أصحابه. والمقصود أن نعرف شيئا من تأويلاتهم الباطلة التي يؤولون بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون أولا الاستفهام في قوله هل من مزيد أنه لطلب الزيادة، وقد اختلف المفسرون في ذلك، وهذا هو أصح القولين فيه. الثاني أن جهنم تتكلم كلاما حقيقي، وقد جاء ذلك كثيرا في روايات غير ما في الآية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث المحاجة. وإذا جاء نص وجب حمله على الظاهر فهو المراد، حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. ثم إن وضع الرب جل وعلا رجله في النار من صفات الأفعال، والله جل وعلا يفعل ما يشاء، وهو جل وعلا على كل شيء قدير، فيجب أن نؤمن بذلك على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله فينزوي بعضها إلى بعض، الانزوى هو الاجتماع، فتتضايق على أهلها، تجتمع وتتضايق على أهلها وتبقى مملوءة بمن ألقوا فيها، لأن الكفرة والشياطين انتهوا عند ذلك، وهذا يدلنا على ساعة النار وعظمها. معلوم أن أكثر الناس كفر صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجن أكثرهم كفرة، والمؤمنون منهم قلة، ومع ذلك ينتهي آخرهم وجهنم تطلب الزيادة، فهذا دليل على سعتها، سعة عظيمة. وقد جاء أن النار يلقى الحجر على شفيرها ويبقى 70 عاما ما وصل قعرها، ما يدل أيضا على أنها بركات تذهب إلى أسفل العمق، وليست كالجنة السعة، وعذاب أهل النار يختلف. وقوله فتقول قط قط، معنى قط هذا اسم فعل يعني قد امتلأت، فليس في اتساع لغير من وضع فيه، فهذا الذي وعدها الله جل وعلا به ستتكلم به، وهذا أيضا من الأدلة على أنها تنطق وتتكلم كلاما حقيقي كما تكلمت الجنة. وإذا أراد الله جل وعلا لشيء وإن كان ليس فيه عقل نعرفه نحن، وليس فيه لسان ولا لهات ولا حنجرة ولا غير ذلك، إذا أراد أن يتكلم تكلم، فهو إذا أراد أنطق كل شيء. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هكذا تقول الجلود والأسماع والأبصار. كذلك جاء أنه جل وعلا يسبح له من في السماوات والأرض، ولكن نحن لا نفقه تسبيحه، وهذا الصواب أنه على ظاهره حقيقة. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وقوله صلى الله عليه وسلم قوله يقول الله جل وعلا يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا الحديث الصحيح صحيح البخاري بهذا اللفظ، وكذلك في غيره، وهذا المقصود به كما سبق إثبات الكلام لله جل وعلا، وأن كلامه بحرف وصوت، وصرح به هنا. وإن كان الندى في لغة العرب لا يكون إلا بحرف وصوت، لأن الندى هو كلام من بعد، ولهذا خص العرب له حروف معينة التي تقتضي المد، مد الصوت، الياء والهمزة والواو، لأنه مد الصوت يقتضي ذلك، وهذا أمر متفق عليه عند أهل اللغة لا إشكال فيه. فيكون ذكر الصوت هنا من باب الإيضاح والتأكيد فقط، من باب الإيضاح والتأكيد، ينادي بصوت. وكونه ينادي آدم عليه السلام لأن آدم هو أبو البشر. وتمام الحديث أن آدم يقول يا ربي وما بعث النار، فيقول الله جل وعلا من كل 1999، يعني من ذريته يبقى واحد فقط من 1000 يكون من أهل الجنة، والباقي كلهم من أهل النار. فهذا مما يؤكد أن أكثر الناس كفار، وأن كثرتهم ليست متوازية مع أهل الجنة وأهل الخير. وإن كان أهل الجنة كثير، ولكن هؤلاء أكثر. فيقول بعث النار من كل 1999 إلى النار. عند ذلك قال الصحابة يا رسول الله وأينا ذلك الواحد، يعني أن هذا اشتد عليه، فقال أبشروا ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضة في جلد الثور الأسود، أو قال كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. وفي رواية أنه قال من يأجوج وماجوج 999 ومنكم واحد. وهذا يدلنا على أن يأجوج يشمل الكفرة، لأنهم داخلون فيه ويخرجون منه. والخطاب للصحابة رضوان الله عليهم، ولكن المؤمنون الذين يتبعونهم تبع لهم في ذلك بلا إشكال. وقوله لبيك هنا، هذه الكلمة جاءت على التثنية، ومعنى لبيك يعني أنا مجيبا لك مرة بعد أخرى، أو أنا مقيم على طاعتك، أو أنا محب لك حبا يلازمني، عابد لك عبادة ملتزما بها. وسعديك يعني إجابة لك بعد إجابة، إسعادا لك بعد إسعاد، كما في التلبية. وقوله إنه الذي يوجهه إليه مناسبة أن آدم هو أبو البشر، فكلف بذلك أنه يرسل بعث النار، والله جل وعلا إذا أمره بهذا فإنما هو لأنه هو أبوهم، ومن وراء ذلك الأمور التي يشاءها الله جل وعلا، تكليف ملائكته الذين يسحبونهم يجرونهم ويدعونهم إلى جهنم دعا، مثل الذي يسوق الغنم بقوة، ملائكة الله موكلون بذلك. هذه أمور هائلة. من هنا يقول في هذا الموطن هناك تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا الناطر الهائلة المخيفة جدا لأن النار ليست سهلة نسأل الله السلام. والمقصود بهذا أن الله جل وعلا يتكلم بصوت يسمع والكلام سبق أنه صفة كمال وأن الذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم ولكن كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام الخلق. ولهذا قال في حديث أنيس سينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال البخاري هذا صفة كلام الله فهو لا يشبه كلام الخلق لأن كلام الخلق لا يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ثم إن كلامه جل وعلا لا يلزم منه اللوازم الباطلة التي سبق أن ذكرنا أنها من تغبير أهل البدع في وجه الحق وأنه لا يضر الحق شيئا. وهذا فقط من باب تضافر الأدلة وقد جاء ذلك في كتاب الله في آيات متعددة ما يقرب من 11 آية فيها ذكر النداء لله جل وعلا أن الله ينادي. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان ليس بينه وبينه ترجمان هذا أيضا من الأحاديث التي فيها إثبات الكلام لله جل وعلا ولكن هذا الكلام عام وهو كلام عند المحاسبة. ولهذا قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يعني عند المحاسبة يحاسبه فيناقشه يحاسبه عن أعماله فإذا أراد الله تعذيبه ناقشه الحساب فمن نوقش الحساب عذب. ولهذا جاء في تمام هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة ثم أشاح فقال إن ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا دل على أن هذا التكليم عند المحاسبة. أما قول الله جل وعلا في بعض خلقه أنه لا يكلمهم فيحمل هذا نفي الكلام في ذلك على أنه الكلام الذي يسر أو يكون فيه نعيم له وهذا يكون لأهل الجنة فقط. أما أهل النار فلا يكلمون. هذا لا ينافي قوله جل وعلا لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون وكذلك في غير هذه الآية. وقد أخبر جل وعلا أنه يخاطبهم ولكن خطاب تطريع وتعذيب وهذا يكون كلام محاسبة لأنه جاء عام فهو دليل على أنه جل وعلا يتكلم إذا شاء وقد سبق ذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم كان في الشيخ سؤال يقول السائل الحديث في العجب ضعفه بعض المحدثين العجب حديث العجب حديث في العجر ضعفه بعض المحدثين في ضعيف، وقال بعضهم ضعيف جدا. ووكيع بن محدث أو عدس قال عنه الذهبي لا يعرف. كذلك الحديث الثاني، من هو بعض المحدثين؟ من بعض المحدثين؟ كيف غير سؤال الشيخ صححه، قال إنه حسن. جيب الحديث الثاني، السؤال الثاني. يقول السائل: ما معنى الآية الكريمة إن ربي على صراط مستقيم؟ طيب ما في سؤال في الموضوع، شوف الموضوع في أسئلة. يقول السائل: بعض أهل الشبه يقولون أنه إذا كان في بلد ليل يكون في البلد الآخر نهار، فعلى هذا يكون الرب سبحانه طوال الوقت نازل. أفيدونا جزاكم الله خير. أجبنا عن هذا سابقا. قل: لقد ثبت في القرآن أن الجنة تدخل النار، ولكن لم يثبت لا آية ولا حديث أن الجنة تدخل الجنة، فهل صحيح أن الجن لا تدخل الجنة لعدم وجود الدليل؟ هذا عجيب. وكيف من أين لك أنه ما ثبت آية ولا حديث أن الجن لا يدخلون الجنة؟ في آيات وحديث. الله جل وعلا لما ذكر في سورة الرحمن قال: لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، وقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. والسورة من أولها إلى آخرها خطاب للثقلين الجن والإنس. وهناك آيات كثيرة دل على هذا، ما الأحاديث هي أكثر. فالواجب أن الإنسان إذا يقول ما أعلم، ما يقول ما فيه شيء، يقول ما أعلم شيء، لأن قوله ليس في هذا الشيء أو لم يثبت شيء هذا صعب، لأن في هذا صعب، لأن هذا معناه أنه لم يأتي شيء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا. نعم. قول السائل: هل ورد في صفة القدم التثنية؟ كرم الأثر الذي عن السلف جاء عن ابن عباس وغيره أن الكرسي موضع القدمين.